بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا هشام بن يوسف قال: أخبرنا ابن جريج قال: حدثنا محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعة وبذي الحليفة ركعتين، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهل. حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، قال: وأحسبه بات بها حتى أصبح. بعدما بين البخاري رحمه الله تعالى أبواب ما يلبسه المحرم وما لا يلبسه، وذكر الإهلال وهو أن يهل بحج أو عمرة، وذكر المواقيت، بدأ ينتقل إلى جواز المبيت في الميقات أو لا. فإن العبد قد يحرم، ولكن هل يشترط عند إحرامه أو إهلاله أن ينطلق إلى النسك أم له أن ينتظر؟ أراد البخاري أن يبين أنه يجوز له أن ينتظر. فإذا أهل بذي الحليفة أو من الميقات من المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم أو وقتها من بعده من الصحابة، كعمر لما وقت لأهل العراق، ما هو ميقات أهل العراق؟ ذات عرق. فلما وقت لأهل العراق ميقاتهم وهو في حذات قرن المنازل، فهذه مواقيت يجوز المبيت فيها، يجوز المبيت فيها حتى ولو أهل بالحج أو أهل بالعمرة. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثني عبد الله بن محمد، وهو المسندي الجعفي للبخاري خمسة كلهم جميعا عبد الله بن محمد، فمن يقولهم أبو سهل، سهل الله أمري وأمرك، ارفع راسك لفوق كده، هيا أبو سهل، خمسة عبد الله بن محمد، أبو إيه اللي يقول خلاص ماشي، الراجل تطوع أنك أنت بتقول يا واحد، قول يلا من هم؟ طب اللي معانا ده اسمه ايه؟ اللي هو عبد الله بن محمد هذا، اذا اطلق عبد الله بن محمد فهو المسندي الجعفي شيخ البخاري، اما الباقون اللي هم الاربعه فجميعا لابد ان يذكرهم البخاري، فلان اللي هو فلان الفلان، يبقى ان عبد الله بن محمد المسندي الجعفي ده رقم واحد، وفر عليك البخاري المشكله. الثاني جميل، يبقى رقم اثنين، ها ما شاء الله لا قوه الا بالله، ثلاثه النوفلي جميل، فاضل واحد هو قال ابن ابي شيبه ابن أبي الأسود، يبقى خمسة. قال: حدثنا هشام بن يوسف وهو الصنعاني أو الصوغاني قال: أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج قال: حدثنا محمد بن المنكدر. ولمحمد بن المنكدر قصة طريفة جدا جدا، وهو مدني، كان دائما العلماء كانوا يرتبطون دائما بالمسجد، كان يرون في المسجد غرائب وعجائب. فدخل مرة محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى، دخل المسجد وكان أهل المدينة قد قحطوا، طبعا معروف أن المطر وخاصة في أرض الحرمين يعني هو مصدر حياة للشرب وللزرع، فوجد أهل المدينة قحطوا وكانوا يطلبون الماء يسقون ولا يسقون، يطلبون الاستسقاء ولا يسقم. قال: فدخلت المسجد من الليل فجلست خلف سريع بعد أن صليت ما شاء الله لي. قال: فإذا أنا برجل هيئته رثة على كتفيه عباءة بالية، جاء خلف السريعة كنت خلفها وألقى عباءته ثم قام يصلي. قال: فلما كان في سجوده قال: إلهي وربي وخالقي ومولاي، إن أهل حرمي بيت نبيك جاءوك يستسقوك فلم تسقيهم، فإني أقسم عليك أن تسقيهم الساعة، إني أقسم عليك أن تسقيهم الساعة. قال ابن المنكدر: فقلت: مجنون هذا؟ رجل يعني حقير، لا وزن ولا ريح ولا شيء، فمن هذا الذي يقسم على الله عز وجل؟ قال فأصابني فزع. قال فبينما أنا أريد أن ألتفت إليه قال فوالله ما في السماء قزعة، ما في سحاب، فإذا بالسماء قد اجتمع فيها الركام اللي هو الأشياء السحاب الخفيف هذا، وإذا برعد وبرق، وإذا بمطر غزير قد أهمني أن أكلم الرجل. قال فنزل المطر، فبعد أن نزل المطر رأيت الرجل قد سلم من صلاته ثم بكى ثم صلى أيضا ثم سجد فقال ربي وإلهي ومولاي وخالقي من أنا ومن أكون أنا حتى تستجيب لي. قال فقلت أنا صاحبه، لابد أن أعرف من هذا الرجل. قال هذا محمد بن المنكدر. قال فلما صلينا الصبح فأردت أن أتبعه فحال بيني وبينه المطر، مطر كثير جدا، فانتظرت في اليوم التالي فما جاء، فانتظرت في اليوم التالي الذي هو بعد هذا. قال فقلت لابد أن ألازمه. قال فصلى فجاء كعادتي وصلى ما شاء الله له أن يصلي، ثم صلى معي الصبح، ثم جلس في مصلاه، ثم انصرف. قال فتابعته حتى عرفت بيته، فلما كان ضحى يعني جزء من النهار تابعته، فوجدته له حانوت دكان صغير بجوار بيته، وإذا هو إسكافي، إسكافي يعني بيرقع ويصنع الأحذية. قال فلما رآني قام وهش وبش وقال شيخنا ابن المنكدر اجلس. قال فجلست، فقال لي أتريد أن أصلح لك نعلة، أرقع لك خفة، ماذا تريد يا ابن المنكدر؟ فقلت لا هذا ولا ذلك، ما جاءني إلا ما كان منك قبل البارحة، ما رأيت منك. قال فتغير لونه وفزع كأنني عرفت عنه أمرا ليس بجيد. فقال لي ما لك يا ابن المنكدر ولي، دعني في شأني، دعني في شأني، وظل يصرخ حتى انصرفت. فقلت آتيه بعد هدأة، بعد ما يسكن قلبه آتي. قال فعدت له فإذا هو قد انصرف وأغلق حانوته، فسألت عنه الجيران فقالوا منذ أن فارقته جمع القوالب والنعال والجلد في جوال وانصرف، ولا نعرف عنه شيئا إلا أنه كان رجلا صالحا كنا نستأنس به. وهذا ينبئك على أنه من العباد رب أشعث أغبر ذو طمرين، يعني ثياب رثة، لو أقسم على الله لأبره. قال حدثنا محمد بن المنكدر قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعة وبذي الحليفة ركعتين. إذا هنا صلى أربعا كان يتم في المدينة وكان يقصر في ذي الحليفة، وقلنا لا يوجد ركعتان للإحرام، لا يوجد ركعتين بعد الإحرام، الإنسان إذا اغتسل غسل الإحرام ولبس الإحرام لا يصلي إلا إن كان من عادته الصلاة، يعني ليس للإحرام صلاة نوافل. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة لجبريل لما قال له إن هذا واد مبارك فصل به، فصلى بوادي العقيق لأنه واد مبارك. فلما ركب راحلته واستوت به، أي استوت على المكان الذي يسير وينطلق منه إلى مكة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي البغدادي أكثر عنه أبو داود. قال حدثنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي. قال حدثنا أيوب، من هو أيوب؟ أيوب ابن أبي تميمة السختياني. وأيوب بلده، حد يعرف ما هي بلد أيوب؟ عراقي من العراق. وكان علماء المدينة ينظرون إلى أهل العراق نظرة دون، لأن كان عندهم تشيع ومشاكل كثيرة جدا في الاعتقاد وكذلك في الرواية، لأن غالبا أهل البدع ينزلون السنة على أهوائهم، حتى قال بعض الخوارج كنا إذا رأينا رأيا يوافقنا جعلناه حديثا، رغم أن الخوارج لا يكذبون، الكذب عند الخوارج كفر مخرج من الملة لأنها كبيرة، فهم يكفرون بالكبيرة، ورغم هذا كانوا يكذبون لنصرة بدعتهم ومذهبهم. فكانوا يقولون أنزلوا أحاديث أهل العراق منزلة أهل الكتاب، لا تصدقوهم ولا تكذبهم حتى يكون لها أصول، يعني لو أن هذا أهل العراق أو العراقي والبصري والكوفي روى حديثا لا يوافق أهل المدينة لا يعمل به عند أهل المدينة، وإن وافق يقبلون، كأنهم يقولون أنزلوها منزلة إيه؟ أهل الكتاب، إذا لها أصول نأخذها أو لا. حتى جاء علماء بدءا بأيوب السختياني، فأيوب السختياني كان من رؤوس أهل السنة وكان من العلماء العباد، أيوب السختياني وعبد الله بن عون، كلاهما من العراق وكلاهما كان درة في جبين العلماء وسيظلان إلى قيام الساعة. حتى قال الثوري، والثوري أيضا سفيان كان شيعي، كان أبوه في تشيع وأمه كانت من الروافض أيضا، فقال سفيان أنقذني الله على يد رجلين، عبد الله بن عون وأيوب السختياني. فكان السختياني يأتي ويحدث في المدينة ولا يسمع له. قال مالك حج أيوب حجتين فما رويت ولا سمعت له قط. قال حتى رأيته مرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فبكى وعظم بكاؤه حتى اختلفت أضلاعه، فلما رأيت معظما لرسول الله صلى الله عليه وسلم حدثت ورويت عنه. عن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي، وعبد الله بن زيد الجرمي هذا أيضا ذكر ابن حبان له قصة عجيبة، يعني من أعجب ما قرأت. عبد الله بن زيد الجرمي هذا كان من العلماء العاملين، وكان له غليم ولد يعني، وكان محبا له جدا، فبتلي بأعضائه جميعا، أصابه مرض اللي هو الجذام من سمع عنه، فسقطت أعضاؤه، سقطت الأيدي وسقطت الأرجل، حتى أن أهله الذين هو بينهم قذروه وعافوا أن يجلسوا معه. فقال الولد أي بني إني أرى الناس قد عافوني يكرهون أن يجلسوا معي، فإن أريد أن أخرج إلى الصحراء إلى خارج البلد هل تذهب معي؟ فقال نعم يا أبي، فإني لك بار ولن أعصي لك أمرا. وفعلا خرج عبد الله بن زيد الجرمي وصنع له كوخ خارج المدينة، يعني هذا كان في الشام يعني قريبا من الجبل، فظل ولده يأتي له بالماء ويوضئه وربما يتيمم ويأتي له بطعامه ويرعاه وكان به بارا. فمر به رجل اسمه عبد الله بن محمد، هذا الرجل قال فمررت بها برجل مقعد لا يرى قليل السمع سقطت أعضاؤه، فرأيت منظرا عجيبا أهالني هذا المنظر. قال فاقتربت منه وقلت له ألك حاجة؟ صورته هذا أن في مشكلة عندك. قال نعم، إن أردت أن تعينني فإن لي غليم خرج منذ 3 وهو الذي يوضئني ويطعمني ويقوم على شأني وحاجتي وما عاد إلى الآن. فقال عبد الله بن محمد هذا إن حق من يخدم أنت. فخرج في البحث عن الولد، فما لبث إلا قليل حتى وجد جثة شاب قد أكلها السباع، جاء الأسود الضواري وأكلوا يعني جثة هذا الشاب، فعلم أنه هو الولد. قال فقلت في نفسي ماذا أقول لهذا المصاب وهذا المبتلى؟ قال فأهمني ما أخبره. قال فلما عدت إليه قلت له أرأيت ما فعل الله عز وجل بأيوب؟ فعل به كذا وكذا وكذا، فكيف كان؟ قال كان صابرا. قال أرأيت ما فعل الله عز وجل بنوح عليه السلام؟ فعل الله به كذا وكذا وجده، قال صابرا. فظل يعدد له بعض ابتلاء الأنبياء والرسل حتى قال عبد الله بن زيد الجرمي عجل ماذا تريد؟ فقلت له عظم الله أجرك في ولدك فقد أكلته السباع. فقال الحمد لله، ثم ظل يثني على الله عز وجل بثناء ومحامد، قال أهمني هذا. ثم فجأة فبرع إلى الله عز وجل أن يقبضه، قال فرأيت سقط ميتا. قال فأهمني أمره، قلت ماذا أفعل بهذا؟ قال فبينما أنا حوله لا أدري ماذا أفعل إذ بقافلة فأوقفتها، فلما وقفت القافلة نزلوا، قلت لهم هذا الرجل قصته كيت وكيت وكيت، فأقبلوا عليه فكان منهم شخص فلما رأه قال هذا شيخ الإسلام وعالم الزمان عبد الله ابن يزيد الجرمي أبو قلاب. قال فغسلناه ودفناه، وكان هذا آخر العهد به، صاحب عبد ابن عباس وصاحب أنس وجملة من الأصحاب رضي الله عنهم جميعا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 وصلى العصر بذي الحليفة 2، قال وأحسبه بات بها حتى أصبح. وأراد البخاري يبين جواز المبيت في الميقات لمن أراد أن يبيت، يعني لو اشترط التعجيل بأداء النسك بعد الدخول فيه بعد الإحرام. قال: باب رفع الصوت للإهلال. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتم يصرخون بهما جميعا. ما هو الإهلال؟ الإهلال هو أن يهل بالنسك، يعني يبدأ بذكر النسك ثم يهل بالتلبية اللي هي لبيك اللهم لبيك كما سنذكر الآن. وقلنا بأن أركان الحج أربعة: النية. البعض يقول أركان الحج الإحرام، وده خطأ، تتم له البداية إلا بالإهلال، النية، أن ينوي الدخول في النسك. والتلفظ ليس هذا التلفظ بالنية، يعني بعض العوام يقولون بأن الدخول في الحج يقول لبيك اللهم عمره يبقى بدأ إليه، فهذا الإهلال ليس معناه الدخول إلا مع النية، استحضار النية في القلب، إنما الأعمال بالنيات. ورفع الصوت بالإهلال يعني يهل لبيك اللهم حج أو لبيك اللهم عمره، أو إن كان قارن يقول لبيك اللهم عمره وحج، ثم يلبي كما سنذكر التلبية. قال حدثنا سليمان بن حرب الملائي قال حدثنا حماد بن زيد الأزدي عن أيوب ابن أبي تميم السختياني عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتم يصرخون بهما جميعا بالتلبية، أو بإيه؟ بالإهلال اللي هو الدخول في النسك، لبيك اللهم عمره أو لبيك اللهم حجة. طيب التلبية أو الإهلال هل للرجال والنساء؟ نعم للرجال والنساء لابد من إخراج الصوت، ولكن المرأة تخفض من صوتها والرجل إيه؟ يرفع ويصرخ بها صراخا، يعني يهز بها الأركان. وكما قلنا أن من أعظم العبادات على الإطلاق الحج والعمرة. لماذا؟ لأن فيما من الاجتماع القلوب واجتماع الناس ما لا يكون في عبارة قط. قال: باب التلبية. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة رضي الله عنها قالت: إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك. تبعه أبو معاوية عن الأعمش وقال شعبة قال أخبرنا سليمان قال سمعت خيثمة عن أبي عطية قال سمعت عائشة رضي الله عنها. قوله: باب التلبية، وهو يقول لبيك اللهم لبيك، يبقى الإهلال بالنسك والتلبية بالذكر اللي هو تقول لبيك اللهم لبيك. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي. أرجو أن نفرق بين عبد الله بن يوسف ومحمد بن يوسف، وكلاهما خلاف الآخر، هذا عبد الله بن يوسف التنيسي ومحمد بن يوسف الايه الفريابي. فعدين عبد الله بن يوسف اللي هو مين؟ التنيسي، ومحمد بن يوسف هو الفريابي. خلاص انتهينا. قال أخبرنا مالك وهو مالك بن أنس عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. طب سؤال: لماذا أكثر الرواة عن نافع ولم تكثر الرواية عن سالم، رغم أن سالم ابن عبد الله بن عمر في الفضل والمكانة أعلى بكثير كما بين السماء والأرض من نافع؟ يعني لو نظرنا للفضل والمكانة والعلم والجلالة من أفضل؟ سالم، لا فرق، يعني هذا نافع المولى الخادم وكان له فضل ولكن دون سالم بن عمر، فلما أكثر الرواية عن نافع دون سالم؟ لعلو الإسناد. قضية هنا أن نافع ما روى في حياة سالم قط، كان يقال لنافع حدث، قال: أما وسالم حي؟ فلا، لأن لا أروي أكون شيخ وأحدث وجود سالم. فلما مات سالم كثر الزحام على نافع ورووا عنه لعلو السند، لأن سالم مات إيه؟ قبل نافع رحمة الله عليهم جميعا. لأن بعض العلماء يفضل يقول: لا، نافع أثبت، هذا غير صحيح. ان بعض يقول ان نافع اثبت من سالم ابدا. هو العلة هنا ان سالم مات قبل نافع، فلما جاء طبقات الاتباع الاتباع فاكثروا عن نافع، فقبل علو الاسناد دون قصري، لان لو رووا عن سالم سيكون بواسطة، فرووا عن نافع عن ابن عمر. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان تلبية رسول الله قال لبيك، ومعنى لبيت نداءك ربي، لان طبعا الانسان الذي يقصد العمر او الحج خرج في مشقة، فكانه يقول ربي وخالقي ومولاي خرجت لدعائك وندائك بالحج والعمرة، فلبيك اللهم لبيك، اي لبيك بعد لبيك، اي تلبية بعد تلبية، وعود بعد عود. وذلك في الحديث تابعوا تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الذهب والفضة. لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك أي عود لك خالص لك ربي لا شريك لك في عبادتي هذه وفي غيرها. إن الحمد، ودائما يكون العبد لابد أن يعظم حمد الله، لأنه ما به من نعمة إلا من ربه عز وجل. وذلك إن الحمد والنعمة، ودائما مشهد النعمة يعطي مشهد الحمد، لأن الإنسان كلما التفت وكلما رأى ما فيه من نعم علم أنها من الله عز وجل، فهو الذي يستحق الحمد. وذلك من المواقف الطريفة جدا لما نزلت براءة عائشة من فوق سبع سماوات، قال لها أبوها قومي استغفري أو سلمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت والله لا أقبل إلا على ربي الذي برأني من فوق سبع سماوات. فهنا اشهدنا بأن حتى لو ضاقت السبل ووقع ما وقع فلا ملاذ ولا ملجأ إلا إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى، فهو صاحب النعمة وصاحب الفضل. إن الحمد أي جميع المحامد لك ربي، والنعمة أي ما بي من نعمة فهي لك، والنعمة لك والملك، كل ما في هذا الكون يملكه ربنا، حتى نرى أن ملوك الدنيا ملك قاصر ينتقل، ربنا عز وجل يهب الملك لمن شاء وينزعه ممن شاء. قول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لا شريك لك في كل شيء، في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات أيضا، لأن بعض الناس قد يسمي اسمه ببعض أسماء الله عز وجل كالعزيز، كأسماء التي فيها يعني مشابهة للخالق، هذا لا يجوز. فهو لا سام لا شريك له في كل شيء، في الألوهية في الربوبية في الأسماء والصفات. قال حدثنا محمد بن يوسف، وهنا هو الفريابي، قال حدثنا سفيان سفيان الثوري. نجد ان عبد الله بن يوسف التنيسي اكثر عن مالك، ومحمد بن يوسف اكثر عن سفيان. عن سفيان الثوري عن الاعمش سليمان بن مهران عن عمارة وهو عمارة الكوفي عن ابي عطية مالك بن عامر عن عائشة رضي الله عنها قالت اني لا اعلم كيف كان يصلي يلبي لبيك اللهم لبيك، وقلنا استجابة بعد استجابة وعود بعد عود، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. تابعه أبو معاوية عن الأعمش، يبقى أبو معاوية تبع من؟ سفيان. وقال شعبة أخبرنا سليمان قال سمعت خيثمة عن أبي عطية سمعت عشوائي، متابعة أخرى لمن؟ لسفيان. طيب نقف هنا إن شاء الله.